بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أينقص الإسلام وأنا حي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه المشاهد التي نشاهدها الآن من هذه المشاهد تدل على اقتراب الأمة من هذه البشارات التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وأن المستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. لربما نظر البعض لتبرج، لنوع من الصد عن سبيل الله، تنفير من طاعة الله، الملاحدة المثقفون والعلمانيون والديمقراطيون لربما كانت نبرتهم عالية، ولكن لو دققت أنت النظر هتجد في المقابل طوفان تدين يبعث على الفرحة، يبعث على البهجة، بمعنى أن الغربة التي نحكي عنها وكنا نعانيها وتستفحل، اليوم تجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء من التدافع، مظاهره كثيرة، الفضائيات على ما فيها، والبعض لربما قال هناك فوضى في الفضائيات وفي الفتاوى ونعود، لا أبدا، في مدافعة، بمعنى لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لقصر النظر في قراءة الصفحات، وإلا في الفضائيات وسائل الإعلام هذه كانت ولربما أرض خصبة جدا للملاحدة، للعلمانيين، للزنادقة، للراقصة والمغنية والممثلة. اليوم على الأقل، على الأقل صارت مزاحمة، صارت مدافعة بين الحق والباطل. ناهيك عن أن الناس الطيبة، الناس اللي فيها صلاح وفيها دين، اليوم صارت وكأنها تسحب البساط من تحت أقدام العلمانيين. يعني أحد إخواننا مثلا في الفضائيات، البرنامج أو اللقاء الذي يعطيه بيفتح عليه 40 مليون تلفزيون، 40 مليون جهاز، 40 مليون جهاز. لو ضربت حتى كل جهاز في 2 من البشر، بمعنى كل جهاز يشاهده 2، تقول 80 مليونا يشاهدون اللقاء، يشاهدون البرنامج. أنا أقول لك يكفي أن يشاهد واحد على السنة بلحية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول قال الله، قال الرسول، صار هناك 1000 حتى لمشاهدة الصورة. ناهيك عن تعويد الآذان، عن سماع آيات الله، كلمة طيبة يقولها، وبغض النظر كانت الكلمة 100%، لا الكلمة كانت حتى 20%، هذا كله من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذ، هذا مشهد، وإلا في المشاهد كثيرة جدا كما ذكرت. فالأمة إلى خير، ولا يصح أبدا أن نقرأ المشهد من إعلام أو تعليم أو صحافة أو ثقافة، هؤلاء لا يصلحون لحكاية الواقع، هؤلاء وكأنهم يعبرون عن أنفسهم وكأنهم ينظرون في المرآة، الأمة في واد وهم في واد آخر، والحق قديم وله شغف في النفوس، ولله الحمد والمنة، الناس عندها حب لدين الله، ولذلك الدعوة رغم أنها يعني لم تمضي عليها إلا سنوات قلائل إلا ووجدت أرضية خصبة، أرضية واستجابة عالية في محيط الرجال والنساء. رأيتم أنتم المشهد في صلاة التراويح، وأنا سمعت وأنا داخل المسجد المقدمة الطيبة بالنسبة للشيخ حاتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد وأن يجعل عمله خالصا، مشهد يبعث على الفرحة. في رمضان مثلا اجتماع هذه الجموع الكبيرة الغفيرة، كلها محبة لكتاب الله، كلها محبة لرمضان، محبة للصيام، رجال ونساء وكبار وصغار ومن هنا ومن هناك، تمتلئ بهم المنطقة على سعتها، مشهد، هذا المشهد لا يمكن أن يمر هكذا عفوا مثلا، لا أبدا. ولذلك أقول لا داعي لليأس، لا داعي للقنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا المشهد وأنت واحد على طابور طويل، وانظر ما الذي تقدمه لدينك، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. ولله الحمد والمنة. عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، أيضا من دواعي وبواعث الفرحة والبهجة أن هذه الدعوة بفضل الله هي أكبر دعوة اليوم على ظهر الأرض وأصح دعوة، رغم أن أهلها لا يدعون أبدا الخبرة ولا امتلاك المال الذي يبذلونه، لا أبدا. الدعوة بتصل إلى القلوب من أيسر طريق بفضل الله، هذا دين هو دين الله تبارك وتعالى. دعوة تتوافق مع الفطرة، تتوافق مع العقل، ولذلك وصلت كما ذكرنا للكبار وللصغار للرجال وللنساء من أيسر طريق بفضل الله. هذه الدعوة التي تنهد منهج الأنبياء والمرسلين وتعبد الدنيا بدين الله، ما ينبغي أن تقتصر على الخطبة والدرس ولا الملتحين والمنقبات ولا على حيز المسجد. دعوة لابد وأن نرتفع لمستواه وإلى شمولياتها، لابد وأن يكون لك دور ومهمة في هذه الدعوة. ابحث لك عن دور حتى وإن لم تكن مهماتك تتعلق بنواحي علمية واضحة، تأليف كتاب وإعطاء كلمة وخطبة جمعة، المهام أكثر من ذلك بكثير، والدال على خنك فاعله، والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، ونحن نستخلص العسل من عمل الفريق، عمال وشغالات وذكور ومالكة، ولو كانت الخلية كلها ملكات لا يمكن أبدا أن نستخلص العسل. وتخيل حتى لقاء كهذا لو كانت المسألة قاصرة على المتكلم، على من يمسك بالميكروفون، تتعطل مصالح منافع كبيرة جدا. المسجد يحتاج إلى تهيئة، ما الذي يعد هذا الجهاز؟ ما الذي يعد المكان على مثل هذا النحو؟ واحد يبعث الحياة القلوب والأرواح بتلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا يؤذن، هذا يقيم، هذا يقدم، هذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عمل الفريق. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دورك لا يقل أبدا عن دور الهدهد الذي أتى لنبي الله سليمان يقول: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هو يطير يبحث عن الماء طائر، ولكن وكأنه عنده مهمة، بالإضافة لطيرانه وبحثه عن الماء عنده مهمة دعوة، دورك لا يقل أبدا عنها. أثناء طيرانه سينظر لهذا المشهد ويقول: ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يؤرقه أن الناس يصرفون عبوديتهم لغير الله، كان على التوحيد الخالص هذا الهدهد، كان على، والبعض منا أحيانا يستهين بما قدمته الشريعة وهذا لا يحل لك. البعض اجتمع في وقت من الأوقات في ميدان المشاهد الذي يطلق عليه اسم ميدان المساجد، يتكلمون في قضايا سياسية وقضايا كذا، وينبغي أن تكون الديمقراطية بهيئة كذا وكذا، والكل ناس لما يحدث في هذه البقعة من صرف للعبادة لأبي العباس المرسي، وهذا يضوف بضريحه، وهذا يتلمس منه المدد والبركة. عبادات صرفت لغير الله، أي قضية أخطر وأهم من قضية التوحيد؟ لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. قضايا كثيرة منسية لو ذهبنا نعدد لطال بنا الحديث. كانت الناس كل 5 سنوات على الأقل يتكلمون عن تطبيق الشريعة واستفتاء لتطبيق الشريعة، والقاسي والداني، حتى الأحزاب العلمانية والشيوعية هي الأخرى كانت تتواكب مع المطالبة وتطالب هي الأخرى بتطبيق الشريعة. أين من يطالب الآن؟ مسألة، اطرح كل المسائل على أرضية الواقع، ما الذي يطالب الآن بتطبيق الشريعة؟ للأسف الشديد البعض صار ديمقراطيا مالكي أكثر من المالك، يطالب بتطبيق الديمقراطية وإحنا عايشين على هامش الديمقراطية، وفين الديمقراطية وفين الحريات؟ أنت مسلم، أنت تنهك منهج الأنبياء والمرسلين، أنت تعبد الدنيا بدين الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. لا نؤخر ما قدمته الشريعة ولا نقدم ما أخرته الشريعة، لا بد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار. شرع قدم قضية التوحيد، نقول التوحيد أولا. لو كانوا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. انظر كيف قدم وأخر صلوات الله وسلامه عليه. نحن تركنا كل شيء وصارت الدعوات عند البعض ديمقراطية. الأمر الذي ينبهك ويستحثك على إعادة النفس والأمة من حولك لكتاب الله ولسنة رسول الله، ومن رحمة الله أن بورك في هذه الدعوة بركات لم تكن تتخيلها النفوس. كما ذكرنا دعوة مباركة، والبركة تعود لهذا المنهج الذي نعبد الدنيا به، وهو الكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين، بفهم سلفنا الصالح. كل خير في اتباع من سلف. رب العزة جل وعلا أثنى على جيل الخيرية، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابن مسعود لما وصف الصحابة الكرام قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فلا بد كما ذكرنا من رد النفس والأمة من حولنا لهذا المنهج المبارك. البعض وكأنه قسم السلفية وصارت لها تسميات، والبعض قد يطلق عليك وصف السلفية العلمية، والبعض أحيانا قد ينبهر من هذه التسميات. العلم ما انفصل يوما عن العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وبالتالي أن أنبهر أنا بهذه الأوصاف وسلفية علمية لا، هذه التوصيفات ما تصلح. وحتى لو كان هذا هو الشأن والواقع والحال نراجع أنفسنا لله. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سفيان لما دفعت سفيان الثوري لطلب العلم قالت تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي، وقالت لو أنظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تعمل بها فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك، حجة لك لا عليك. القرآن حجة لك أو عليك، فعليك أن تعمل بمقتضاه. نحن نتعلم دين الله جل وعلا لا لكي يكون ثقافة، ولا بد من رفض هذه التسميات وهذه المصطلحات التي يتكلم بها البعض. البعض أحيانا يتكلم بالثقافة الإسلامية، ده وصف مرفوض. الإسلام ما كان حشو أدمغة، لا، أن تكون جعبة علم بلا عمل مثلا هذا مرفوض، هذا مردود غير مقبول. البعض أحيانا يصف المسائل الشرعية بأنها نظرية، دي مسائل نظرية ودي مسائل عملية. كيف قسمت دين ربكم إلى نظري وعملي؟ ما هات أي مسألة من المسائل، هات التوكل أو غير التوكل من المسائل، دي مسائل حندين بها وتنقدح في القلب وتظهر على السلوك، بمعنى تعترضك المسألة ما يصح حتى كقول أن تقول أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا في حمى الله وحماك، أو لولا أنت، لا أبدا. القلوب معلقة بربها في جلب النفع ودفع الضر، ومن توكل على الله كفى. التوحيد العملي السلوكي نحتاج لنوع من المجاهدة حتى يصبح العلم والعمل حسبة واحدة. أما الافتراق المريب فهو مرفوض ومردود. لما رأى أحد العلماء أخا له يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها قال له يا هذا إذا أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ متى؟ ستعمل بهذه المسائل التي تعلمتها من دين الله تبارك وتعالى. فلا بد من عمل ولا بد من مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل مسألة نتعلمها. ولذلك يحكي أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وبالتالي حننظر فيما كان عليه سلفنا الصالح من علم نافع وعمل صالح. ما هي أخلاقهم؟ كيف كان جهادهم؟ كيف كانت تلاوتهم لكتاب الله؟ قيامهم بالليل، صيامهم بالنهار؟ كيف كان توحيدهم لله جل وعلا؟ كل مسألة على حدتها أنت مطالب أن تعرض نفسك عليه، أن تعرض، ستعلم مقامك هنا ومكانك عند الله غدا. والله إن حدثت حدث الافتضاح لا بأس، لا بأس، راجع نفسك وصدق من جاء. والبعض ذكر وقال إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، افتضحنا، نحن كان لهم شأن ولنا شأن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. فقد يكون الباب شاسع والفارق كبير، ولكن لا مفر أبدا من مجاهدة النفس في التحقق بمثل ما كانوا عليه. إذا كنا ننشد إصلاحا فهذا هو المنهج. المسألة ما تحتمل ديمقراطية ولا تأليفات مثلا علمانية، لا أبدا. حتى وإن كنا ننشئ إصلاح اقتصاديا سياسيا اجتماعيا أخلاقيا، هذا هو المنهج الذي ذكره إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه عندما قال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة من صلح حاله وشأنه إلا بإقامة دين الله تبارك وتعالى في حياتهم الخاصة والعامة، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، نأكل وفق السنة، نتزوج وفق السنة، حياة مباركة بكل معاني الكلمة. أما من توهم الإصلاح في مناهج سياسية، والبعض يقدم السياسة تارة والبعض يقدم الاقتصاد تارة أخرى، هذا كله ما يصلح معنا. لابد أن ندخل من بوابة البوابة التي دخل منها الأنبياء والمرسلون، وهي تعبيد الدنيا بدين الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلا فما قيمة أن تكون الأرض خضراء مزروعة، أن تمتلئ الجيوب بالأموال؟ ما قيمة ذلك إذا ما تبعدنا عن منهج ربنا؟ إذا ما كان الكفر هو سمة البلاد والعباد، لا قيمة لذلك. حتى وإن امتلكت الدنيا بأسره كن كقارون، ما هو الشأن والحال؟ اصنع صنيع قوم نوح وعاد وثمود، أقاموا يعني صور من صور التقدم تذهل العقول، ولكن لما كانوا كفارا انظر إلى ما انتهى إليه أمرهم. قال فكلا أخذنا بذنبه، وقال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وما نزل بلون إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قارون خسف به ربنا وبداره الأرض، فرعون أغرق وانتقل إلى ربه غير مأسوف عليه، مات يوم مات وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل لا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. وبوابة الإصلاح الحقيقية هي الرجوع لكتاب الله ولسنة رسوله، لا بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ليس معنى ذلك أننا سندمج على وسائل التطور الأولى، سنركب حصان مثلا لا أبدا، اصنع سيارة، اصنع طائرة، اركب الصاروخ، وهذا لا يتعارض أبدا مع إطلاق اللحية، مع تقصير الثوب، مع أن أنادي وأهتف بنفسي والدنيا من حولي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تكون الأخلاق إيمانية. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، هدانا لما هو أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة، فلا داعي للتخييل على ضعاف البصر والبصيرة. وإلا فالبعض عندما يسمع أنه كل خير في اتباع من سلف وأنه لا بد من الرجوع للكتاب والسنة، أحيانا يتهكم والبعض يسخر، يقول يريدون أن يعودوا بنا لعهود الظلام، لعهود التخلف والانحطاط، وتسمع إبهارات غاية في التهكم من دلت على شيء، إما أن تدل على كفر وضلال مبين، وإما أن تدل على جهالة، جهالة لابد من دفعها وردها. وإلا فعصورنا هذه هي أزهل عصور، العصر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهى عصور هذه الأمة. حاضرنا لا ينفصل عن ماضينا، والمستقبل لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. شريعة تأمر أهلها بإقامة فروض الكفاية من زراعة وصناعة وهندسة وطب، والأخذ بكل أسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. دعوة مباركة كما ذكرنا، وبوابة خير امتن بها ربنا تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، واتلفت علي القلوب هنا وهناك، وهذا فضل من الله يستوجب الشكر لله جل وعلا، وهو بلا شك من أسباب الفرحة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كما ذكرت الأدوار كثيرة وعديدة، ولابد أن تهتم بأمر هذه الأمة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. الدعوة لا تقتصر على الخطبة والدرس، لا تقتصر على الملتحين والمنقبات، لا، هي دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنت ماذا كنت بالأمس؟ وهذه النعمة لماذا لا توصلها لآخرين وتدل على خنك فاعله؟ ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلابد من إبلاغ الحق للخلق، والمسائل التي تعاني منها الأمة كثيرة عديدة، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. يعني أنا كنت بالأمس حقيقة أسمع دروسا بليغة بسيطة جدا، البعض كان يحكي وهو قادم من أوغندا، قادم من أوغندا، وكيف أنها حولت. يقول الناس هناك أشبه بالأوروبيين، رجال ونساء، حياتهم مع نساء وفي شرب الخمر ونحو ذلك، ويحكي كيف أنه أسلم على يديه في هذه الرحلة ما يقل عن 50 نفس، 50 نفس في هذه الرحلة، ويحكي البساطة التي دعا بها الأوغنديين. أنه كان يقول: من ركب فيك العيون، من أودع فيك كذا وكذا، انظر، وتجاوب غاية في الغرابة والله، ودقائق معدودات. يقف مع الرجل يقول: أنا أحب أن أسمعه. علم أنه عربي وأنه مصري، يريد أن يسمع كلامه. مجرد سماع كلامه يقول بعد 10 دقائق أسلم. غنيمة بريدة والله، الدال على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. البعض منا قصر الدعوة على حيز المسجد. طب وشارع ليس له حظ ولا نصيب؟ اخرج. صارت همة البعض في تبديع جماعة التبليغ، يصنعون كذا خذ الخير منهم، ما القدر الذي أفادوا فيه واجتهدوا فيه، خذ قدر الخير. اخرج أنت بلا ابتداع بلا اختراع. أما أن تتوهم أن الدعوة قاصرة على الخطبة والدرس، هذا أمر كما ذكرنا غير مقبول. الدعوة كيف انتشرت في جنوب شرق آسيا وغير جنوب شرق آسيا؟ بالتجارة، عن طريق التجار، سلوكيات إيمانية، سلوكيات إيمانية في البيع والشراء والزواج ونحو ذلك. الناس رأوا إسلاما يتحرك على وجه الأرض دعاهم للسؤال، دعاهم لإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. مهمات كثيرة وعديدة، يا ليتنا نشارك حتى في بعضها. كل حارة اليوم بتباع فيها المخدرات، الدخان بينفق عليه 21 مليار، 21 مليار بتنفق على الدخان فقط. أنا أقول هذا الكلام للبعض الذي يشوش على الحج والعمرة ويريد منع الحج والعمرة لأن الناس ينفقون 12 مليار فيها. لا، ده الدخان واحدة بينفق فيه 21 مليار، ولو أضفت 9 مليار على الأمراض التي تنجم من وراء الدخان تكون 30 مليار بتنفق على الدخان فحسب. وفي الحرام ممحوقة البركة بداية ونهاية. المخدرات اليوم بتباع في كل حارة. كان زمان يشار لبعض المناطق إن منطقة كرموز مثلا الباطنية فيها بيع مخدرات، لا ده اليوم كل حارة. أولاد دون البلوغ تجار اليوم يقولون لي في إيتاي ضبطوا تريلة مخدرات، تريلة مخدرات في إيتاي، ده البلد كلها ما تحتمل تريلة، البلد كلها مش إيتاي. طب وهذه التي ضبطوها، طب كم واحدة مثلا مرت دون ضبط؟ تقول عدة تريلات مثلا. مشكلة، هذه مشكلة والله. وفي إيتاي وحدها، وفي إيتاي البلد مستهدفة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. وهذا المدمن قد يكون أخوك أو أخي، ابنك أو ابني، ما الذي يمنعك من أن تساهم، من أن تشارك؟ دلوا على قنك فاعله. الشباب بيقف على النواص، البنات اليوم أدمن المخدرات وناهيك طبعا عما سينجر. يعني مشكلة تتولد من مشكلة وتورث مشاكل، بمعنى العقوق سينشأ، الزنا والفواحش ستنشأ، القاتل للتحصيل ثمن التذكرة، كل هذا ذلك آفة واحدة من شأنها أن تدمر أمة، أن تدمر أمة. وبالتالي فحتى المنهج الذي تدرسه وهو منهج طيب جدا، ما يمنعك أبدا من أن تحرك لسانك بكلمة طيبة، من أن تهتم بأمر أمة، وإلا فالهدم سهل يسير وسريع، البناء صعب عسير. ما الذي يمنعك من أن تخرج للشباب في الشارع قل لهم أنتم شباب طيب عندكم حب للإسلام، حب للدين، تعالوا شاركونا الصلاة، تعالوا شاركونا الدعوة إلى الله جل وعلا، حتجد استجابة بإذن الله تعالى تفوق الخيال. تمارس الدعوة كما تنشغل، قلبك يحترق على هذه الأمة. أما أن تكون جعبة علم ثقافة إسلامية عندك، ده كنا نعاني منه في وقت من الأوقات. كان الواحد إذا ما تقدم للزواج من امرأة، أحيانا الناس الطيبة والأسر العريقة تسأل، يقولون عنده ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية حشو أدمغة. وكانت البيوت لربما امتلأت بعد ذلك بالتصاوير والأصنام والتبرج، وبيسمع أم كلثوم كل ذلك وهو عنده ثقافة إسلامية، حشو أدمغة. لا نحتاج لأن نعمل بما تعلمناه من دين الله تبارك وتعالى. والمعسكر الذي تكثر فيه البطالة بيجيد المشاغبات، في أزمة عنوس، مشاكل كثيرة، ولكن البعض منا وكأنه لا يفكر. 13 مليون و3 من عشرة نسبة العنوسة في هذا البلد، وصل سنهم لقرابة 35 سنة بلا زواج. أليست هذه مشكلة؟ مشكلة. أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب أن تتزوج ويكون لك بيت وزوجة جميلة وأسرة وأولاد، والولد ده بيحفظ القرآن، والولد ده كذا، والولد ده، أنت تحب ذلك أليس كذلك؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلماذا لا تنشغل بمهمة كهذه، هذه التي وصل سنها لمثل هذه المرحلة؟ من الممكن، من الممكن أن يصيب حالة من حالات الاكتئاب، نسب الاكتئاب عليها جد، عليها جد. ده تقريبا من كل 10 في واحد مصاب بمرض نفسي، مصاب بمرض نفسي، حقد وحسد وغل قد ينشأ، أي والله زواج عرفي قد يتم من جراء ذلك. وبسبب هذه الظاهرة 13 مليون، لو ضربت 13 مليون في 5، ما كل واحد له أسرة، قل هذه الأسرة مهمومة بابنها أو بابناتها، تجد 65 مليون 65 مليون تؤرقهم هذه الأزمة، هذه مشكلة، ما دوره، ما هي مهمته؟ سعيت أنت في مصالح إخواني؟ خذوا على سبيل المثال إلى الحصر، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسواتنا وقدواتنا، هو الذي يعلم الأمة وهو أعلم الخلق بالله وأتقاها لله، هو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة، هو الذي يرقع ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته، تقول أم المؤمنين فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هو الذي يثبت يوم حنين وفي غير يوم حنين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والشجاع منهم من يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان ويصوم النهار وتأخذ الآمة بيده الشريفة فما تنفك حتى يقضي لها حاجتها صلوات الله وسلم، هو الذي يعمل حسن والحسين، هو الذي يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، هو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقته أخرى وقال لا هذه بتلك، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هو نفس الشخصية، فلا داعي للنظر للمسائل بعين واحدة، لا داعي لضيق الأفق، لا، هو أسواتنا وقدواتنا في طلب العلم النافع ومتابعته بعمل صالح، وانظروا لتفقده لشؤون أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نتكلم عن العمل وأن تجد لنفسك مهمة وأن تنشغل بهموم أمة، سعة أفق، علو همة مطلوبة، ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ما الذي زود جليبيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وجليبيب لا يؤبه له، لا يلتفت لمثله، وما الذي يسأل عنه بعد وفاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم، طول العلو والهمة، والله ما هو أسواتنا، هو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لدار من دور الأنصار يخطب ابنتهم، فقال الرجل نعم وقرة عين، نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه يطلب ابنته لجليبيب قال حتى أؤامر أمها، وكان الرجل ما يستطيع أن يأخذ القرار، يستطيع أن يتجاسر أو يتجاسر وبكل أريحية لو كانت الابنة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرفض، هذه أمور معروفة معلومة في عالم الواقع، أما أن تكون لجليبيب الرجل ما يتجاسر ما يستطيع أن يأخذ القرار حتى يؤامر أمها، فيذهب للأم للزوجة ويحكي لها فتقول نعم وقرة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنها لجليبيب قالت حالقي لجليبيب، علامة تعجب واستغراب، حتزوج ابنتها لمثل جليبيب، وجليبيب فقير ولكن من صالح المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. البنت كانت واعية، قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، ادفعوني لرسول الله فإنه لن يضيعني، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقال اللهم اصبب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا، فكانت أيسر دار من دور الأنصار ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدور الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع من الغزو ويسأل هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. في الرابعة قال أما أنا فأفقد جليبيبا، انظر، فبحثوا عنه فوجدوه في القتلة بجوار سبعة، قتلهم ثم قتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، لاتحاد الطريقة، وليس له يومئذ إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تمنى الأفاضل كابن مسعود وغيره أن يكون قد أسلم ساعة إذ ولو هذا المشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كما ذكرنا وهو أسواتنا وقدواتنا، ولابد من التأسي ليس فقط في طلب العلم ودراسة التوحيد ونحو ذلك، لا أبدا، أيضا في مقامات العمل، في مقامات الانشغال بالبشر بهموم أمة، بحث وتفتيش، المهمات كثيرة جدا، لن تعدم أبدا بحث عن إخوانك. الكثرة لربما كبر سنها، رق عظمها، أين هم الآن؟ بحثتم عنهم؟ مثلا ابحث، لربما كان مريضا، لربما كان كذا، وبدلا من إساءات الظنون، ده كل الدنيا أكلته والدنيا شغلته، وربما كنا نحن المقصرون في حقه، فنحتاج كما ذكرنا لأن نعمل وأن نتابع العلم النافع بعمل صالح، أن نرتفع لمستوى هموم هذه الأمة دعوة. شرفنا ربنا بالانتساب لها، هي أبرك دعوة، وأنتم تريدون العودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، تريدون إقامة خلافة على منهاج النبوة. الخلافة هذه ما الذي أقامها؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تشبهوا بهؤلاء الأفاضل، ومحبة الصالحين صلاح. أبو بكر الصديق يقول: أينقص الإسلام وأنا حي؟ هل استشعرت هذا المعنى؟ أينقص الإسلام وأنا حي؟ الوفاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمناه، عندما يراجع عمر في إيقاف بعث أسامة يقول: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول: إني لا أعد للحدث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، فعلينا أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. الخلافة ستكون على منهاج النبوة بإذن الله، ليست خلافة شيعية ولا صوفية، وكثرة الدخن، كثرة صور الصد لن تمنع أبدا خبر الصادق المصدوق من التحقق، فاستبشروا، والشرع يأمرنا بذلك والواقع يصدق، بشر ولا تنفروا، ويسر ولا تعسر، ولكن نرتفع لمستوى هذه الدعوة المباركة. كل واحد منا له دوره، له مهمته، حتى لو كان الدور والمهمة عبارة عن دق المسمار في الحائط لا بأس بذلك. اليوم دكتوراه في رأس المسمار، دكتوراه في رأس، وكأن المسمار في أكثر من دكتوراه اليوم، انظر. فحتى لو كانت هذه مهمتي أنا لا أحقر من المعروف شيئا، في أتقياء أخفياء، وضعوك في المقدمة لا بأس، وضعوك في المؤخرة تعامل مع من لا تخفى عليه خافية. رب العزة جل وعلا أمرنا بإتقان العمل، والكل كما ذكرنا لابد وأن يتقن دعوته، أن يتقن مهمته، لابد من تعاون على البر والتقوى. عسانا ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، عسى ربنا تبارك وتعالى يفتح بنا البلاد والعباد، وهو سبحانه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات موقع صوت السلف.